Book 2 10 Ashara Ashara Hier, aujourd'hui, demain. Ams, al-yawm, ghadan. Ams, al-yawm, ghadan. Hier, c'était samedi. أمس كان السبت. أمس كان السبت. Hier, je suis allé au cinéma. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. Le film était intéressant. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Aujourd'hui, c'est dimanche. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. Aujourd'hui, je ne travaille pas. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. Je reste à la maison. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. Demain, c'est lundi. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Demain, je recommence à travailler. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Je travaille au bureau. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. Qui est-ce? من هذا؟ من هذا؟ C'est Pierre. هذا بيتر. هذا بيتر. Pierre est étudiant. بيتر طالب. بيتر طالب. Qui est-ce? من هذه؟ من هذه؟ C'est Marthe. هذه Martha. هذه Martha. Marthe est secrétaire. Martha secrétaire. Martha secrétaire. Pierre et Marthe sont amis. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. بيير est l'ami de Martha. بيتر صديق مارتا. بيتر صديق مارتا. Marthe est l'ami de Pierre. مارتا صديقة بيتر. مارتا صديقة بيتر. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.